علمتني ان العطاء زاد عن حد خطا، علمتني ان الجميل ما يملي كفوف البخيل، علمتني ان العيون العاشقات ستر وغطا، علمتني اصدق دروب الحب ما تبغى دليل، علمتني ان العطاء زاد عن حد خطا، علمتني ان الجميل قل لي أجل من هو على خيل التجافي يمتطى، واخلف مواعيد العمر غبرة ورا صوت الصهيل، كم حافر عدى على جباه الهقاوي، كم وطى كم غيمة ظنيتها تمطر غلا وثرى هميل، علمتني إن العطاء زاد عن حد خطا، علمتني إن الجميل ما يمني كفوف البخيل، علمتني إن العيون العاشقات ستر وغطا، علمتني قصد دروب الحب ما تبغى دليل. وردك زرعته فضلعي والشوق في قلبي سطى، لا جرح لا دمعة وفا لا ذنب لا جسم نحيل، ما كنك اللي لا طرى فزت لها اشواقي قطى، راحت لا اكثر من غلاه ولا رجع الا القليل، علمتني ان العطاء زاد عن حد خطا، علمتني ان الجميل ما يمني كفوف البخيل، علمتني ان العيون العاشقات ستر وغطا، علمتني قصد دروب الحب ما تبغى دليل، علمتني اصبحت انا والعلم في حكم البطالة، دامت وعود الرخاء ولا عاد بك غصن يميل، نسيت افيدك سيدي بالقول يا شمس وقمر ما يرجع بطرق الشيء.